الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى هذا الإصدار لقاء مفتوح بجامع الملك سعود رحمه الله تعالى بجدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا أنزل كتابه ذكرى للناس، وهاديا ومرشدا ومعلما، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وللذين آمنوا هدى وشفاء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء منذرا ومذكرا، فإن الرسل هكذا بعثوا منذرين ومبشرين وهداة للحق، كما قال جل وعلا: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالواجب على جميع الأمة رجالا ونساء، عربا وعجما، جنا وإنسا، الواجب عليهم أن يعملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يتعاونوا في ذلك، وأن يتواصوا بذلك، لأنهم لهذا خلقوا وبهذا أمروا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين أنه خلقهم ليعبدون، لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا للأكل والشرب وغرس الأشجار وعمارة القصور وغير ذلك، لا، خلقوا ليعبدوا الله، ليوحدوه ويطيعوه، ليستقيموا على دينه، ليدعوا إلى سبيله، ليحذروا ما نهاهم عنه، لهذا خلقوا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوا، ليعبدوا الله، ليتقوه بتوحيده وطاعته وامتثال أوامره وترك نواهيه، لهذا خلقوا. وبهذا أرسل الله الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل كثيرون، خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتمهم وأفضلهم، كما قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. والله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالله أرسل للناس جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنيائهم وفقرائهم، حاضرتهم وباديتهم، أرسله الله للجميع. بماذا؟ أرسله يدعوهم إلى توحيد الله، ويعلمهم شرائع الله، ويأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معاصي الله. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر، يعني قم فأنذر الناس. وقال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالواجب على جميع الأمة اتباعه والانقياد لشرعه. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الإخوة في الله، الواجب على كل فرد منا أن يتقي الله وأن يتفقه في دينه. لماذا خلق؟ ما هو الواجب عليه؟ ما هو المحرم عليه حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد ربه على بصيرة؟ يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجابد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمس كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هؤلاء مثلهم الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأنبتت الكلى والعشب الكثير. هاتان الأرضان هما مثل من قبل الدين، لأن الذين قبلوا الدين طائفتان: طائفة تفقهوا فيه وعلموه الناس وبينوه للناس، وطائفة نقلوه وحفظوه وعملوا به وصار فقه فيه ليس كالأولين. هذه حال المسلمين، بين علماء تفقهوا وعلموا وبلغوا الناس، وبين غير العلماء الذين قبلوا العلم وانتفعوا بالعلماء وشربوا وسقوا وزرعوا من هذا العلم، انتفعوا به وتعلموا وتواصوا بالحق وتناصحوا حتى أخذوا العلم وتفقهوا بالدين، كالأرض التي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يتعلمون يتفقهون يسألون، كما قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أكثر الخلق فهم مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء. هذه حال الأكثرين، لا يعرفون دينا ولا خلقا ولا عملا، بل هم في إعراض وغفلة، لا دين ولا علم ولا بصيرة، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأكثر الخلق تابعوا الشيطان وتابعوا الهوى واتبعوا الدنيا، وصار همهم ما يتعلق بمآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم وغير ذلك، ولم يعرفوا دينا ولا خلقا ولا عملا، كالبهائم بل أضل. قال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيل، أضل من الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، لا هم له إلا نفسه وشهوته وأكله وشربه ونكاحه وما يتعلق بدنياه. فالواجب علينا أن نتفقه في ديننا وأن نتبصر في ديننا وأن نعلم ما أوجب الله علينا حتى نفعله، وما حرمه الله علينا حتى نتركه، وأن نتعاون في ذلك، نتعاون ونتواصى، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت من الإنس، ما هي العبادة التي أنت مخلوق لها؟ تعلمها، ما هي العبادة؟ تفقه فيها. العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي ما أمر الله به، كل ما أمر الله به عبادة، وترك ما نهى عنه عبادة. فعليك أن تتعلم ما أمرت به من توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، فإنها أصل الدين وأساس الملة، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كان يمر على الناس في مساكنهم ومنازلهم في منى وفي اجتماعاتهم ويقول أيها الناس اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يخاطبهم يقول لهم أيها الناس، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس اعبدوا ربكم. فيأمرهم بهذا، ويأمرهم أن يشهدوا بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأجابه الأقل وكفر الأكثر، فلم يزل يدعو إلى الله حتى أخرجه قومه من مكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم نشر العلم والهدى في المدينة وجاهد في سبيل الله حتى أظهره الله على قومه وعلى غيرهم، وفتح الله عليه مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر دينه في المشارق والمغارب على يد أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، بسبب الصدق في جهاد الأعداء والصدق في العمل بشرع الله ودينه. فالواجب على جميع المسلمين في كل عصر وفي كل مكان أن يستقيموا على دين الله ويتفقهوا في دين الله، والواجب على جميع الإنس والجن أن يدخلوا في دين الله وأن يتعلموه. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، إليهم جميعا. فالواجب عليهم أينما كانوا أن يدخلوا في دين الله ويصدقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتفقهوا في دينه، وأن يعملوا بشرعه حتى يدخلوا الجنة وينجوا من النار. وهذه العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قد سمعتم في القرآن ما قص الله علينا من أخبار آدم وذريته، من أخبار نوح وقومه، وأخبار هود وقومه، وصالح وقومه، وشعيب وقومه، ولوط وقومه، وغيرهم. قص الله على أخبارهم، قص الله على أخبارهم، وأنه أنجى أتباع الرسل وأهلك أعداءهم. قوم نوح بالغرق، قوم هود بالريح العقيم، قوم صالح بالصيحة والرجفة، قوم شعيب بالصيحة والرجفة، قوم لوط بالخسف والعياذ بالله، فرعون وقومه بالغرق في البحر. هذه آيات وعبر قصها علينا حتى نحذر، حتى نحذر عقوبته العاجلة والآجلة. وذلك بالتفقه في الدين والتعلم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق. هكذا يجب علينا أن نتواصى بالحق وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا هو واجبنا، هذا ديننا. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بين صفاتكم. قال تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. بهذه الصفات الثلاث صاروا خير الأمم، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإيمانهم بالله، إيمانهم بأنه الواحد الأحد وأنه مستحق العبادة، وإقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وصومهم رمضان وحجهم البيت، وإيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، برهم لوالديهم، صلة أرحامهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، جهادهم في سبيل الله، ترك الإشراك بالله، ترك المعاصي من الربا والزنا والعقوق وغير هذا من المعاصي. هذا هو الدين، هذه العبادة التي أمروا بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة، توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه مستحق لأن يعبد واتباع الأوامر من صلاة وغيرها وترك النواهي، هذا دين الله، هذا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا هو الإيمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلى الشعب شهادة أن لا إله إلا الله، ومعها شهادة أن محمد رسول الله كما جاءت به الأخبار الحاجة الأخرى. فأصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق من الله، لا يعبد مع الله أحد، لا ملك ولا نبي ولا جبل ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك. العبادة حق الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، لا يدعى إلى الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يتوكل إلا عليه، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، لا يصلى إلا له، هكذا هو المعبود جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول سبحانه وأن المسائل فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسروا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلينا أيها الإخوة في الله أن نتفقه في ديننا، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج، كيف ندع ما حرم الله، كيف نستقيم على دين الله، كيف نتواصى، كيف نتعاون، كيف نأمر بالمعروف، كيف ننهى عن المنكر، هذا ديننا. ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقى توحيد الله وطاعته، هذا البر والتقى، توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان على المعاصي والظلم، لا يجب التعاون على المعاصي والظلم، ولكن نتعاون على البر والتقوى، على طاعة الله ورسوله وعلى نفع عباده والإحسان إليهم. ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحباء أولياء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم. هذه أخلاق المؤمنين، احرص أن تكون منهم أيها الأخ في الله، أيها الأخت في الله، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم بينها ربنا. يقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحباء أولياء ليسوا أعداء، المؤمنون فيما بينهم أولياء، أحباء في الله، إخوة في الله، لا يحسد بعضهم بعضا، ولا يكذب بعضهم على بعض، ولا يغشه ولا يخونه ولا يظلمه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، هو وليه، أنت ولي أخيك في الله، هو وليه، المؤمن أخ المؤمن والمسلم أخ المسلم، كما قال جل وعلا في سورة الأخرى إنما الملك فأصلحوا بين أخوين، هكذا في سورة الحجرات. فأنت يا أخي أخ لأخيك، وأخ لأختك في الله، وهكذا أنت يا أمة الله أخت لأختك في الله، وأخت لأخيك في الله. فالواجب على الجميع التناصح والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، تعلم أخاه، تقول يا أخي اتق الله، ما صليت اليوم، ما شفت اليوم مع المصلين، ليش تعق والديك، ليش تحلق لحيتك، ليش تسبل ثيابك، اتق الله يا أخي، اتق الله، راقب الله يا أخي، اتق الله واستقم على دين الله، أدي الزكاة، احفظ صوم رمضان، احفظ الحج إذا حججت، احذر المحارم، إياك والربا، إياك والعقوق، إياك وشرب المسكرات، إياك والغيبة والنميمة، إياك وظلم الناس، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله. التناصح، التعاون بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن. ويقول جل وعلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، الرجال والنساء، الجن والإنس، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فاعرف يا أخي أن كل إنسان خاسر ومصيره النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الناجون. من ليس عنده إيمان ولا عمل صالح ولا تواصل بالحق ولا تواصل بالصبر فهو من الخاسرين الهالكين. أقسم الله على هذا قسم حلف، والعصر حلف الزمان وهو الليل والنهار، والعصر هو الصادق وإن لم يحلف سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله، لا أحد أصدق من الله، وما عدا حلف لنا والعصر إن الإنسان في عسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم على أن الساعة حق، الساعة حق بتجي يبعث الناس استعد لها، وأمر الله نبيه أن يقسم على هذا. ويستنبئونك أحق هو، يعني أمر الساعة، قل إي وربي إنه لحق. قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال سبحانه: وقال الكفر لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فالساعة آتية، والبعث والنشور آتي، وأنت مبعوث من قبرك ومزي بعملك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل ينبأ بعمله. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم القيامة، يوم التغابن، يوم يغبن فيه أهل النار ويربح فيه أهل الجنة. أهل الجنة رابحون وأهل النار خاسرون مغمورون. فاحرص في هذه الدار أن تكون من القسم الرابح الغابن لا من المغمونين، وذلك بتقوى الله وطاعة الله والقيام بأمر الله والتواصي بحق الله. جاهد نفسك، جاهدها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد، جاهدها في صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، في كفها عن المحارم، كفها عن معاصي الله، في بر والديك، في أداء حق زوجتك، في العناية بأولادك، في جميع الأمور. جاهدها، لا تغفل. النفس أمارة بسوء إلا من رحم الله. لابد من جهاد، لابد من جهاد هذه النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. عمل في نفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويقول سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالوصية أيها الإخوة، الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات في الله، الوصية، الوصية تقوى الله، تقوى الله في جميع الأحوال. الوصية تقوى الله بتوحيد الله وطاعته والقيام بحقه والحذر من معاصيه والعناية بالصلاة. العناية بالصلاة الخمس وأدائها في قوله وقتها بالخشوع والطمأنينة وإحضار القلب، وأداء الرجل لها في الجماعة في مساجد الله في جميع الأوقات الخمسة، والحذر من التأخر عن صلاة الفجر كما يفعل بعض الكسالى. الحذر، الحذر عن التأخر عن أدائها في الجماعة أو النوم عنها. هي الميزان، هي العمود، عمود هذا الدين. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي أول شيء تحاسب عنه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هل ترضى أن تكون منهم؟ هل يرضى مؤمن أن يكون من المنافقين؟ احذر أن تكون كسولا في الصلاة. اتق الله، من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضياع. كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني يكتب إلى عماله، إلى أمراءه، يقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويقول جل وعلا يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والذي ما يصلي يستحق أن يقتل. من عرف أنه لا يصلي يجب على ولي الأمر أن يحيل المحكمة وتستتيبه، فإن تاب إلا قتل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. يعني من لم يقم الصلاة ولم يؤدي الزكاة لا يخلى سبيلا. من يستتاب في مسألة الصلاة فإن تاب وإلا قتل، في مسألة الزكاة يستتاب، فإن تاب وأدى ولا تؤخذ منه قهرا ويؤدب. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إنما يؤدي الصلاة ليس بأخ الدين، ليس بأخ لنا. وهكذا يجب على المسلمين التعاون في كل ما أمر الله به، تعاون في أداء الزكاة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في صيام رمضان، في حج البيت. كل واحد يعلم أخاه، يساعد أخاه، ينصحه، يشير عليه بالخير في زكاته، في صومه، في حجه، في معاملاته، في معاملات ما يكون كذاب ولا غشاش ولا خوان، في بيعه وشرائه يكون أمينا ناصحا صادقا لا يغش الناس ولا يخونه في المعاملة ولا يكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام في البيعين: البيع المشتري، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومر على صبرة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من الطعام في السوق، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء رسول الله. قال: أفلا جاءته فوق الطعام؟ أفلا جاءته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. اللي يبيع الفاكهة أو الرطب يجعل الردي حذر وطيب فوق غش الناس، لا بد يكون إلا واحد، الفوق نوقي والأسفل سواء. أما إذا جعل الرطب الطيب فوق في السطح أو غيره والردي أسفل هذا غش. وهكذا في الفواكه الأخرى والمسائل الأخرى لا يغش الناس، لا يجعل الطيب فوق والردي حذر حتى يغش الناس، يجعل الطيب فوق سواء سواء حتى يسلم من الغش. وهكذا في جميع السلع يبين عيوبها، في سيارة، في منزل، في أرض، في بيت، في غير ذلك لا يغش، يبين عيوب حتى يكون المشتري على بصيرة. وهكذا في جميع الأمور تكون ناصحا لأخيه، ناصحا له، لا غش له، في السفر وفي الإقامة، في البر وفي البحر، في الجو، في كل مكان تكون ناصحا لأخيه. الدين النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هكذا ما يتم إيمانك، يكون إيمانك ناقص إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب نفسك. أما إذا غشيته وخنته فهذا نقص في إيمانك وضعف في إيمانك وغش لأخيك، تستحق عليه العقوبة إلا أن يرحمك الله. فاتق الله، فاتق الله يا عبد الله، تناصحوا جميعا، تواصوا بالحق، تعلموا ما أوجب الله عليكم، تفقهوا بالدين. هكذا يجب على الجميع، الرجال والنساء، تعلموا وتفقهوا وتناصحوا وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى أينما كنتم، أينما كنتم. وراقبوا الله أينما كنتم، هذا هو الواجب عليكم أيها الناس، هذا هو الواجب عليكم أيها الناس، حتى تلقى ربكم، حتى الموت، كما قال الله في نبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عليكم بالقرآن أيها الناس، عليكم بالقرآن، تدبروا القرآن كتاب الله فيه الهدى والنور. أيها الأخوة أيها الأخوات استمعوا القرآن واقرؤوه تدبروه فيه الهدى والنور كتاب ربكم كلام ربكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هدوى للذين آمنوا هدى وشفاء. كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا. كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. القرآن شأنه عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أن يحب أحدهم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطعة رحم. قالوا كلنا يحب هذا. قال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من يكون يتعلم من أخطاء يتعلم يدرس ويتدبر القرآن حتى يعمل. القرآن لماذا أنزل؟ أنزل لتعلموا أحكام الله أنزله الله حتى تعلموا دين الله من كتاب الله ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن بين أيديكم بحمل ميسر تقرأه وأنت جالس وأنت على فراشك وأنت في بيتك هذا من نعم الله. وإذا كنت تحفظه تقرأه ولو كنت على غير طهارة إلا أن تكون جنوبا. الجنوب لا يقرأه جنوبا حتى يغتسل لكن إذا كان على غير طهارة وقرأ عن ظهر قلب لا بأس. أما من المصحف لا بد أن يتوضأ وهذا لجميع الرجال والنساء العربي والعجم. كتاب الله فيه الهدى والنور أكثر من قراءته تدبروه فيه الهدى والنور فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فيه القصص قص علينا أخبار الماضين أخبار المتقين أخبار المؤمنين أخبار الكافرين أخبار الهالكين أخبار الناجين. تدبروا تعلمون أخبار هؤلاء وأخبار هؤلاء. قص علينا الجنة وما فيها من النعيم قص علينا النار وما فيها من الجحيم والعذاب. تدبروا تعقلوا كله حق كله صدق لا بد أن تروا المؤمن يرى الجنة ويرى النار والكافر يرى النار وإليها مصيرها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم والنار تبرز يراها الناس. قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى يوم القيامة للغاوين. وأوصيكم بإذاعة القرآن في هذه المملكة مملكتنا إذاعة القرآن جزاه الله عن إيجادها خيرا جزا الله الدولة عن إيجادها خيرا. إذاعة القرآن فيها خير عظيم فيها فوائد. إذاعة القرآن اسمعوها أيها الإخوة اسمعه وأنت على الفراش وأنت في السيارة اسمع إذاعة القرآن فيها علم فيها من يقرأ القرآن فيها محاضرات وندوات علمية فيها مرشدون ومعلمون وأسئلة فيها برنامج على الدرب من جماعة من أهل العلم يجيبون عن أسئلة الناس استمعوا له معلمون بين أيديكم من دون كلفة ولا تسلم أجرة تسمعون فوائد وأنتم على الجرس وأنت في المجلس وأنت في السيارة تسمع الفوائد من إذاعة القرآن تسمعوها واستفيدوا منها استفيدوا من هذه الإذاعة التي يسرها الله لكم ولغيركم فيها علم عظيم فيها خير كثير فيها القرآن يتلى عليكم فيها مواعظ ونصائح من العلماء ومحاضرات وجواب أسئلة أكثر من سماعها ليلا ونهارا فيها الخير العظيم. اسمعوها أيها الرجال وأيتها النساء اسمعوا هذه الإذاعة إذاعة القرآن واستفيدوا منها. أيها الأخوات تناصحوا تواصوا بالحق اذكروا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل أحد منهم يرضى بالخسران؟ ما أحد يرضى بالخسارة. الخسارة في ترك الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. احذروا الخسارة التي فيها الهلاك. استقيموا على دين الله آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله واطيعوه واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى واحذروا التغافل احذروا الكسل احذروا اتباع الهوى احذروا جلساء السوء احذروا جلساء السوء احذروا سماع الإذاعات الباطلة إذاعات الخنا والفساد احذروا سماع الإذاعات الخنا والفساد والملاهي احذروها واحذروا صحبة الأشرار احذروا صحبة الأشرار عليكم بصحبة الأخيار المرء على دين قرينه فنظر أحدكم من يقارن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فنظر أحدكم من يقارن ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحليله إما أن تبتع منه وإما أن يحجيك وإما أن تجني ريحا طيبة ومثل جليس السوء كناسخ فيه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجني ريحا خبيثة فأوصيكم يا إخواني بتقوى الله أوصيكم مرة بعد مرة بتقوى الله والتثقف في الدين والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معاني ليلا ونهارا من المصحف أو عن ظهر قلب وأوصيكم بالتناصر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى أينما كنتم ليلا ونهارا في كل مكان وفي السفر والإقامة وأوصيكم أيضا بالعناية بإذاعة القرآن استمعوا منها والأشرطة الطيبة التي فيها الخير استمعوها واستفيدوا منها نسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يوفق حكام المسلمين لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها وإسلام الشعوب بذلك ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد نسأل الله أن يوفقهم جميعا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يصلح لهم بطانة وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وإياكم وإياكم وإياكم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلماءهم بل وعامتهم على هذا المنبر الذي ائتمن أن يؤدي فيه الكلمة الرزينة والكلمة المخلصة وكلمة الخير التي ينبغي أن تنطلق من هذا المنبر. أيها الإخوة، كذلك ينبغي على الخطيب أن يراعي المصالح والمفاسد، ينبغي على الخطيب أن يراعي المصالح والمفاسد وأن يرفق بالناس كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون حينما أرسل إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أهل العلم: إن هذا منهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان أمر ذلك أن يقال لفرعون من الطاغية المعارض فالمسلمون لا شك أنهم من باب أولى. فما يتركه بعض الناس من مسالك التشويه والتجنيس ليس في نظري من السنة في شيء، ونحن أمام شيخنا الفاضل ليحقق لنا القول ويجلي لنا جلية الأمر في هذه القضية. وليست هذه في نظري أبدا من الشجاعة، وإنما الشجاعة أن يملك الإنسان نفسه في الغواصة وأن ينصح لأئمة المسلمين ولعامتهم بالأساليب الحسنة. يبين للوالي ما حصل من أخطاء لكن بينك وبينه بالأسلوب الحسن. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر الإمام بالمعروف ونهيه عن المنكر قال: إن كنت ولا بد فاعلا فليكن ذلك بينك وبينه. أيها الأخوة في الله، إن هذا المنهج هو الذي ينبغي أن نتركه. ينبغي أن نبرأ المفاسد، ينبغي أن نبرأ المفاسد عن الدعوة وعن الحسنة وعن أهل الخير، وأن نجلب المصالح. ينبغي أن تقارن المصالح، فما كان من مصلحة راجحة أخذ بها وما كان من مصلحة مرجوحة تركت، وكذلك يرتكب أدنى المفسدتين وما إلى ذلك مما لا يخفى على طالب العلم. فهذه المسائل ينبغي أن تتجلى للخطيب ولا يلتقى وراء العاطفة. وليس معنى ذلك أن العاطفة ليست موجودة بل هي مطلوبة، لكنها ينبغي أن تتبع الضوابط الشرعية. كذلك ينبغي على الإنسان أن يحدث الناس ما يدعو منه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت من محدث القوم بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان

أنا أتحدث أمام سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله لنعرض عليه بعض ما عندنا من مقترحات نحو الدعوة والدعاة. وأقول أيها الإخوة إن هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسر كل مسلم ومؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بعظمة الدين الإسلامي ويؤمن بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله سبحانه وتعالى سماحة الوالد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد عندنا آذانا صاغية وقلوبا واعية ونفوسا تريد أن تعمل بما علمت. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات. سماحة الوالد، في البداية هذه رسالة من مدير مكتب منطقة مكة المكرمة عبد الملك بن سعد المقرن في الهيئة العليا لجمع التبرعات. يقول سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد خلفت الحرب الطاحنة التي دار رحاها أكثر من 3 سنوات في جمهورية البوسنة والهرسك الكثير من المآسي والمعاناة التي جفت في ذكرها المحابر وتكسرت في وصفها الأقلام وضاقت بحروفها وجملها الدفاتر والأوراق. ثم ذكر بعض الإحصاءات التي فيها عدد الذين يموتون ونوموا في المستشفيات والذين ماتوا برصاص القناصة والأطفال الذين يعيشون تحت الخنادق. ثم قال: والهيئة العليا بتوفيق الله ثم بدعم متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله والمحسنين منه في هذا البلد تقوم بدور عظيم لدعم صمودهم وتخفيف آلامهم ومواساتهم بما تقدمه هذه الهيئة المباركة من مساعدات إنسانية في مجال الطب والتغذية والتعليم مع الدعوة إلى الله تعالى، وذلك بتبصيرهم أحكام الدين وتدريسهم القرآن الكريم في المساجد. إلى أن قال: وحيث إن الله تعالى وفق قادة هذه البلاد الكريمة لنصرة قضايا المسلمين في كل مكان وجعل أبناء هذه الديار كالبلسم الشافي لجراح المسلمين، وهذه نعمة من نعم الله تعالى، فعليه نأمل من سماحتكم التعاون معنا في تحريك المشاعر لدى المصلين وحثهم على الإنفاق في سبيل الله والتعرض للقضية البوسنة في محاضرتكم هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نوصي إخواننا جميعا الحاضرين وغيرهم، نوصيهم بالتعاون مع الهيئات التي تجمع البوسنة والهرسك، نوصيهم بالتعاون معهم والإحسان إلى هؤلاء المساكين الذين أصيبوا بنكبات كثيرة من أعداء الله، فنوصي بالتعاون مع الهيئات بالصدقة والإحسان من الزكاة وغيرها. ومن جملة الهيئات القائمة بهذا الهيئة التي يتولى رئاستها سمو أبي سلمان بن عبد العزيز أيضا، فإنها تقوم بجميع لهؤلاء الفقراء والمحاوي، فنوصي مساعدة جميع الجمعيات التي تعمل لهؤلاء وتجمع لهم للإحسان إليهم والعناية بحاجاتهم، فنوصي إخوان الحاضرين وغيرهم بالتعاون معهم والإحسان إلى هؤلاء واسط الهيئات الموثوقة التي توصل المساعدة إلى هؤلاء المحاويج. نسأل الله يرحم حالهم وأن يغنيهم من فضله وأن ينصرهم على أعدائهم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: سماحة الشيخ، هل يلزم توافر ما ذكرتم في سورة العصر من إيمان وعمل صالح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على ذلك أن تجتمع في العبد، وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فقط فهل العبد خاسر؟ لا بد من الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والتواصي بالصبر والتواصي بالهم من العمل الصالح من الإيمان. ولهذا في الآية الأخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ما ذكر التواصي، لأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الإيمان والعمل الصالح. لكن نص الله عليه في صلاة العصر للإيضاح والبيان وأنه لا بد منه، وهكذا التعامل بالبر والتقوى هو من الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لم يذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأنه داخل في ذلك. التواصي بالحق والتواصي بالصبر من جملة الإيمان ومن جملة العمل الصالح، لكن نص الله عليه في هذه السورة لبيان عظم شأنه وأنه عمل لا بد منه حتى يتواصى به الناس ويحرصوا عليه. ومن فاته التواصي بالحق والصبر نقص إيمانه ونقص ربحه وصار ربحه أقل، ومن جد في التواصي بالحق والتواصي بالصبر صار ربحه أكثر وإيمانه أقوى وعاقبته أحمد. أحسن الله إليك. سائل يقول: سماحة الشيخ، نسمع كثيرا خاصة بين الشباب الملتزم قول أحبك في الله، ولكن نادرا ما يعطون حق هذه الكلمة، فأخبرونا جزاكم الله خيرا عن حقوق هذه الكلمة، وكيف يصير الرجلان اللذان تحابا في الله مستظلين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. تحاب في الله يقضي التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق، عدم الغش لأخيك، لا غيبة ولا نميمة ولا إيذاء ولا ظلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. فالمتحابون في الله يتعاون البر والتقوى، يتناصحون، لا يغتاب أخاه ولا ينم عليه ولا يظلمه ولا يؤذيه، بل يحبه في الله ويحسن إليه ويتعاون مع أهل البر والتقوى. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل إيداع الأموال في البنوك الربوية دون أخذ فائدة منها، هل هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟ إذا دعت الضرورة إليه لا حرج في ما بالضرورة، وقد يقول الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن لا يعامل بالربا، يجعله وديعة عندهم، لا لا لا يعمل في الربا، أو في صندوق يكون مفتاح معه ويحفظون عندهم ولو بالأجرة، أو عند وديعة عندهم متى أراد حول عليه. وإذا استعملوا في الربا فالإثم عليهم وهم عليه، وإذا تيسر أن يودع عند غيرهم فهو أطيب وأحسن. أما إذا اضطر إلى ذلك يخشى على ماله فلا بأس أن يودعه عندهم ويحول عليه متى شاء، أو في صندوق معه قفله يضعه عندهم، لا بأس، كله طيب. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: نحن جماعة دخلنا المسجد ووجدنا أناسا يصلون في وقت المغرب ولا ندري هل هم مسافرون أم مقيمون، ولا ندري هل صلاتهم صلاة عشاء أم مغرب، فهل ندخل معهم بنية إمامهم أم نصلي لوحدنا؟ يقول: إنهم جماعة دخلوا مسجدا في وقت صلاة المغرب وهم مسافرون ولا يعلمون إن كانت الجماعة القائمة القائمون فيها مسافرون أم مقيمون، فهل يدخلون معهم بنية الإمام أم يصلون جماعة لوحدهم؟ يدخلون معهم بنية المغرب، ما داموا جاءوا المغرب يدخلون معهم بنية المغرب، فإذا كانوا في العشاء وسلموا من ثنتين هم يقومون يسمون المغرب ولا حرج، وإن كانوا مقيمين يجلسوا في الثالثة، فإذا سلم إمامه سلموا معه بنية المغرب ثم يصلوا العشاء بعد ذلك. يدخلون معهم بنية صلاة بنية المغرب، بنية القادمين، نية الوافدين إلى المسجد يصلوا مع الموجودين بنية صلاتهم هم، فإن كانوا مغربا مثلهم سلموا معهم، وإن كانوا يصلوا العشاء لأنهم مسافرون إذا سلموا من ثنتين المسافرون كانوا هم وأتموا صلاة المغرب. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: نحن موظفون في إدارة حكومية ولدينا مكان أعد للصلاة وبجوارنا مسجد، فهل الواجب في حقنا أن نذهب إلى المسجد أم نصلي في المصلى داخل الإدارة؟ الواجب الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وسأله رجل أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. والله يقول: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الواجب الحذر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. سائل أو عدة أسئلة جاءت في حكم زواج المسيار. هذا المسيار يحتاج إلى تأمل. قد عمدنا من يعد العدة من اللجنة الدائمة لنشره في الصحف، ويتيسر إن شاء الله قريبا، لأنه فيه شبه كثيرة يحتاج إلى إيضاح وبيان، سوف يكتب فيه إن شاء الله ما يوضح. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: سماحة الشيخ، رجل فاتته صلاة المغرب نسيانا ولم يذكرها إلا بعد إقامة صلاة العشاء، فهل يدخل مع الجماعة بنية المغرب أم كيف يصنع؟ يدخل مع الناس بنية المغرب ويجلس في الثالثة، فإذا سلم وسلم ثم يصلي العشاء بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: إني إذا سمعت المواعظ أخشع وتدمع عيني، ولكن لا أجد في داخلي ما يدعوني إلى فعل الطاعات، فماذا أفعل؟ الواجب عليك أن تسأل ربك أن يعينك وأن يصلح قلبك، تضرع إليه أن الله يهديك ويعينك وأن يوفقك للخير. بنادم على ضعف، على خطر من الشيطان ومن جلساء السوء، فالواجب على المؤمن وعلى المسلم أن يضرع إلى الله وأن يسأل ربه أن يصلح قلبه وأن يعينه على الخير وأن يعينه من الشيطان ومن جلساء السوء. الله يقول: ادعوني أستجب لكم. لابد من العمل، لابد من الانطراح بين يدي الله وضراعه إليه. ويقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالواجب على المؤمن إذا أحس بالقسوة والغفلة، الواجب عليه أن يضرع إلى الله، أن ينطرح بين يديه، أن يسأله صادقا أن يهدي قلبه في سجوده وفي آخر الصلاة وفي كل وقت، يسأل ربه يضرع إليه أن الله يهدي قلبه ويصلح وأن الله يوفقه للخير. نعم. جزاكم الله خيرا. أسئلة جاءت بشأن من لهم أقارب، خاصة الوالدين أو الجيران، وهم أو دخل كل واحد منهم من جهة محرمة، فكيف يتعاملون معهم وهل يأكلون من أموالهم؟ إذا كان دخلهم محرم، معروف دخلهم أنه بالربا أو غيره، يستحقون الهجر ولا يكل طعامهم، لأنهم مجاهرون بالمعصية. أما إذا كان قد يقع ولكن لهم أسباب أخرى ولهم أعمال أخرى فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان من طعام اليهود، واليهود قد يتعاطون الربا من طبيعتهم المعاملات الربوية. لكن إذا كان الإنسان عمله تجارته كلها الربا لا يستحق الهجر، يستحق أن ينصح ووجه إلى الخير، فإن هداه الله ولا يستحق أن يهجر، لأن جميع ماله من الربا. وهكذا لو كان أعماله يعني تجارته في الخمر في محرم الله ما أشبه ذلك، يستحق أن يهجر حتى يتوب، إلا إذا هداه الله وتاب إلى الله واستقام فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم التأمين على الحياة أو الصحة أو الأموال. التأمين ما يجوز، التأمين التجاري ما يجوز، هذا لا على الصحة ولا على الأموال ولا على السيارة، هذا من القمار ما يصلح. التأمين الذي يجوز يسمى التعاوني، يكون يجتمع جماعة يطرحوا شيء يصدقون منه على أقاربهم أو غيرهم، ما هم لزيمهم للتجارة، يجمعون الأموال يقول: هذه الأموال نجمعها صدقة، إذا أصيب منها أحد نعطيه منها الأموال، إنسان يقتل يعان، إنسان يصيب بالجائحة يعطى يعان، فقير يعان، يجمعونها للصدقة، هذا التعاون. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في هذه الأيام وبعد أسبوع من الآن سيكون موعد العيد المدعى عيد ميلاد المسيح عليه السلام، ونرى للأسف كثيرا من المسلمين يتهافتون على المباركة والتهنئة لغير المسلمين بهذا العيد، وبعضهم يشتري بعض الزينات الخاصة به، فهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟ هذا لا يجب أن يهنأوا بعيدهم ولا يشاركوا فيه، يجب الحذر من ذلك. لا يهنأوا بعيدهم ولا يشترك معهم فيه، بل يجب الحذر من ذلك. وهكذا البدع التي أحدثها بعض الناس، بدع الموالد، لا يجب فعلها ولا مشاركة فيها، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. يعني بدعة أحدثها الناس، ما فعلها النبي ولا أصحابه. فبدع الموالد من المسلمين أو الكفار يجب تركها والحذر منها وعدم المشاركة فيها، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. سائل كذلك يسأل يقول: ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ ليس بمشروع ولا دليل عليه، بل الأخبار في هذا ضعيفة، فلا يجوز تخصيصها بإحياء. لا ليلة نصف شعبان ولا ليلة 27 من رجب اللي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة. إنما المشروع إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء ليالي العشر من رمضان الأخيرة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما حكم الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة في السجود أو في الركوع كمن يدعو لإخوانه بأسمائهم؟ إذا كان الدعاء لا بأس به فلا بأس، ولا ما ورد يقول فيه السجود: اللهم اغفر لي أخي محمد، اللهم اغفر لي أخي فلان، اللهم اغفر لي أبي، اللهم أصلح فلان، اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اصلح الامير الفلاني، اللهم اصلح الشخص، لا باس بهذا. ولكن الركوع مع تعظيم، هذا في السجود. الركوع يقول الرسول: اما الركوع فعظموا في الرب، يقول في سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس. الركوع محل التعظيم، الدعاء يكون في السجود او في اخر الصلاه قبل السلام. جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى الالتزام؟ وأرجو منكم توضيح هذا المفهوم عند الشباب. إن الشاب الملتزم لو سمع غناء ماجنا لقالوا عنه إنه قد انتكس، ولكن هناك شباب يقعون فيما هو أكبر من ذلك مثل الغيبة والنميمة والكذب، ولا يقال إنهم انتكسوا. أرجو من سماحتكم التوضيح. الالتزام معناه الاستقامة على طاعة الله، هذا الالتزام. يقال التزم في عرف الناس الآن الملتزم المستقيم على طاعة الله، الذي ترك المعاصي، ترك الغيبة والنميمة والفواحش والتهاون بالصلاة، استقام على طاعة الله، حافظ على الصلوات، بر والديه، وصلى أرحامه، اجتنب المعاصي، هذا يقال له ملتزم ويقال له مستقيم. فالواجب الحذر، وإذا رأى من أخيه تقصيرا ينصحه، وجه الخير ويقول: يا أخي اتق الله، استقم على أمر الله، اصحب الأخيار، هكذا. فالالتزام معنى عندهم هو الاستقامة على طاعة الله، ترك المعاصي، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يعمل في شركة ويقول إن هذه الشركة متخصصة في حراسة البنوك الربوية، فهل يجوز له أن يعمل في هذه الشركة حارسا ليليا لهذا البنك؟ لا، العمل في الشركة التي تحرس البنوك لا يعمل فيها، لأنها تعين على الإثم والعدوان، لا يعمل معهم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ وهل يجوز أو هل يجب ستر القدمين بالشراب المعروف عند النساء؟ عورة المرأة في الصلاة كلها عورة، كلها في الصلاة عورة إلا وجهها، فالسنة لها أن تكون مستورة، رأسها وبدنها وقدماها كلها مستورة بالشراب أو بالثياب الطويلة، إذا كانت ثياب طويلة وعليها شراب كفى. أما الوجه يكون مكشوف، إذا كان ما عندها أجنبي يكون مكشوف. واليدان الأفضل سترهما أيضا، الكفان الأفضل سترهما أحضر. أما القدمان فأكثر من أهل العلم على أنهما يشتران بالخفين أو بجوربين أو بالثياب الطويلة، هذا هو المشروع للمرأة، كلها عورة إلا وجهها بالصلاة. والكفين الأولى أو الأحوص سترهما ولو كسبت وما صحت صلاتها، لكن سترهما أولى الكفان. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل أصيب بفشل في إحدى كليتيه، ونصحه الطبيب أن يقوم بإزالتها عن طريق عملية جراحية، ولكنه يرى أن هذا الفعل ينافي التوكل، وقد قال له الطبيب: إنك إن لم تقم بإجراء هذه العملية فإن الكلية الأخرى قد تفشل، ولكنه ما يزال مصر، فهل من نصيحة؟ العلاج لا بأس به، التداوي مشروع، عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاج مشروع ولكن ليس بواجب، إذا كان ما يحب أن يأتي العلاج ما يلزمه، فإذا عالج مع الطبيب المختص يكون أفضل وأولى. فالطب العلاج عند الأطباء المختصين المعروفين مع التوكل على الله، العلاج المباح اللي ما في محرم لا بأس به، مشروع. أما العلاج بالحرام لا يجوز، فإن حب أن يعالج ويجي عملية فلا بأس، وإلا ما يلزمه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: تأتيني شكوك في بعض أمور العقيدة أحيانا ولا أتحدث بها وأخشى من ذلك، فهل من نصيحة؟ نعم، إذا جاءك شك في العقيدة قل آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصحابة لما ذكروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبه من الشك قال: قولوا آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الشك في العقيدة، في علو الله، في الجنة، في النار، في البعث، قل آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكفي. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد دبس علي صلاتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفث عن يساري 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. قال: ففعلت ذلك فادف الله عني كيد الشيطان. المقصود أن الإنسان كان فيما يتعلق بالله يقول آمنت بالله ورسوله، وإذا كان وساوس في صلاته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكرر ذلك 3 ليزول إن شاء الله. أما إذا كان في الآخرة، في الجنة، في النار، في الله، يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي، لأنه يكفي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وفق الله جميع ما يرضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم. وروى البخاري معناه من رواية أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالمشي إلى المساجد وما فيه من الفضل. الصلاة هي عمود الدين ويعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالذهاب إليها في المساجد وأداؤها ثم الرجوع، كل ذلك من باب الحسنات والأعمال الصالحات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. غدا إلى أهل أول النهار أو في آخر النهار، كلما ذهب إلى المسجد فالله يعد له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، يعني له منزلة في الجنة وفي ضيافة وقرى في الجنة يعد له من أنواع النعيم. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العبد إذا سعى المسجد كانت كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وفي حديث مسعود: ويكتب له بها حسنة. خطوات إلى المساجد لأداء هذه العبادة العظيمة يكتب الله له بها حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. فجدير بالمؤمن أن يحافظ على ذلك وأن يصبر عليه وأن يحتسب ذلك عند الله جل وعلا. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار كان بعيد الدار عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تخطئه صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات مع بعد داره. فقال له بعض الصحابة: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الليلة الظلماء. فقال: ما يسرني أن بيتي قريب من المسجد، إني أحب أن تكتب لي خطاي ذاهبا وآيبا. ما يسرني أني قريب من المسجد، إني أحب أن تكتب لي خطاي ذاهبا ورجاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: إن الله قد جمع له ذلك كله، لأن الله يكتب له خطواته ذاهبا إلى المسجد وراجعا من المسجد، فضل من الله جل وعلا. فجدر بك يا عبد الله أن تجتهد في المحافظة على الذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة في الجماعة واحتساب الأجر عند الله عز وجل ولو كنت بعيدا. وفي الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: لما أراد بنو سلمة، بنو سلمة بطل من الأنصار يقال لهم بنو سلمة ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري، أرادوا أن ينتقلوا قرب مسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، بلغني أنك تريدون أن تنتقل قرب المسجد؟ قالوا: نعم. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، يعني إلزموها، تكتب آثاركم ذاهبين وراجعين. فهذا فضل الخطى إلى المساجد، ولو بعد المؤمن عن المسجد فله الأجر العظيم في ذهابه وإيابه فضلا من الله عز وجل. وهذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن في جميع الدنيا إلى يوم القيامة، أن ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة العصر المغرب العشاء الفجر الظهر أن الله جل وعلا يكتب له خطاه ذاهبا وآيبا حسنات ودرجات ومع سيئات ما يعد له في الجنة من الخير العظيم. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى ورزقنا وإياكم المسارعة إلى كل خير والمحافظة على هذه العبادة العظيمة والتواصي بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله. على الدابة يكتب له أجر؟ لا بأس، أجره كامل، أجره كامل على الدابة ولا على رجليه. اللهم لا إله إلا أنت. معروف النهي المنكر في مكة المكرمة كلها كلمات بحمد الله جيدة ومفيدة، وأي ما فيها وأي جميع ما ذكره المشايخ الأربعة كلمات مفيدة والحمد لله، وواقعة في محلها. وأنا أؤيد جميع ما ذكره المشايخ من جهة ما ذكره الشيخ حسن، لا شك أن الواجب على الوزارة وفقها الله وزارة الشؤون الإسلامية الواجب عليها العناية بالمساجد والعناية بالأئمة والخطباء والعناية بأوقاف المسلمين في هذه المملكة، لا شك أن الواجب عليها عظيم، ونسأل الله أن يزيدها من التوفيق، ونسأل الله أن يكثر أعوانها في الخير. الواجب عظيم والحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالدعاة وتكثيرهم وتوصيتهم وتحريضهم على القيام بواجب في تبليغ دعوة الله إلى عباد الله في المساجد وفي جميع المجامع